الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى بنا الدرس الماضي إلى الفقرة 11 صفحة 40. أقرأ بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق ب... واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث، أن الكلام في الرب أن الكلام في الرب محدث. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان. نعم. هنا كما هو معتاد أيضا في كتب السنة وهي كتب العقيدة، ذم علم الكلام ودخوله في الكلام في صفات الله عز وجل، أو الكلام في التوحيد، أو في الغيب وأمور الآخرة، فبدأ بذم علم الكلام في تدخله في أمر صفات الله عز وجل، وأخبر أنه محدث وأنه بدعة وضلالة. وعلم الكلام المراد به علم منطق أرسطو كما يسمونه، وأرسطو هذا جاء قبل الميلاد، قبل عيسى عليه السلام، وكتب مقدمات يسمونها مقدمات منطقية، ألف فيها ما يتعلق بأمور غيبية ويسمونها الإلهيات، وما يتعلق بأمور طبيعية وهي ما تتعلق بالحساب والهندسة وهذه الأشياء. أما الأمور الطبيعية التي تتعلق بالحساب وغيره فهي أمور لا بأس بها وأخذها، يسمونها الرياضيات الآن، لأنها أمور مشاهدة ومحسوسة، والكلام فيها عن تجربة وعن أشياء محسوسة بالعين أو بالأذن باللمس. أما الكلام في الإلهيات في الغيبيات فهذا لا يعرف إلا بوحي من الله عز وجل، ولكن أرسطو هذا تكلم حتى في الغيبيات، وأن هذا الكون عبارة عن 9 أفلاك، وأن الفلك التاسع هو الذي يتصرف في هذا الكون، إلى غير ذلك من خلطهم وخبطهم في أمور الغيب. فما بعث الله به الأنبياء وحي من الله عز وجل، والله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه، وهم لا ينطقون عن هوى وعن تخرص، وإنما عن وحي الله عز وجل الذي علم كل شيء وأحاط بكل شيء علما. ألا يعلم من خلق فهو خالق كل شيء سبحانه. جاء عيسى عليه السلام، ومع ذلك بقي بقية من ملاحدة يتعلقون بكلام أرسطو في الإلهية، وأيضا صارت بينهم بين النصارى يعني صراعات في المعتقد. ولما فاقوا في الأشياء التجريبية التي معتمدة على إيش؟ على القسم الآخر من المنطق هو الرياضيات وغيرها والأشياء المحسوسة، لما فاقوا في ذلك وجاءوا بتجارب صحيحة، والكنيسة جاءت مواجهة لكل الاثنين، لما يتكلمون فيه في الإلهيات وما يتكلمون فيه في إيش؟ في الأشياء التجريبية والرياضية. فأصبح إما أن تتبع هؤلاء وإما أن تتبع الكنيسة، وأصبحت الحرب المشهورة بينهم على الانحراف الذي طبعا دخل في النصرانية، والشرك الذي دخل فيهم، والكفر. فأهل الإسلام لما جاءوا عرفوا أيضا أن هذا المنطق أفسد على الناس دينهم لما تدخل في أمور الرب عز وجل وتكلم فيما لا يجوز الكلام فيه إلا بكتاب أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا أنه لا يوصل إلا إلى الزندقة، لأن كثير ما قرره أرسطو في الإلهيات مصادم لما في الكتاب والسنة. ولذلك قالوا الكلام في الرب عز وجل، الكلام في الغيبيات، في أمور الآخرة، في الجنة والنار، كل هذا بدعة وضلالة. فلما لم يسمع كلامهم ممن دخل في هذا حصل منهم كلام الزنادقة. وكلمة الزنادقة مأخوذة من كلمة زندكي، وهي كلمة أعجمية معناها الحياة مادة ولا إله، هذا معنى كلمة زندكي، فعربوها وسموها الزنادقة، وهم الملاحدة. لما خاض في علم الكلام من خاض فيه وقع في هذه الزندقة والإلحاد من حيث يشعر أو لا يشعر، ونفوا صفات الرب عز وجل وعطلوا أحكامه، وأيضا تكلموا في القدر وعطلوا وقالوا بالجبر أو بالقدر ونفيه، منهم من قال بالجبر ومنهم من نفى القدر، إلى غير ذلك مما وقع فيه خبط هؤلاء. فحذر السلف رضي الله عليهم من التابعين ومن بعدهم، حذروا من الخوض في علم الكلام، وقالوا كلماتهم المشهورة أن من طلب علم الكلام وترك الكتاب والسنة فإنه يتزندق، وهذا حق، لأن الكلام في الله عز وجل والكلام في أمور الآخرة لا يجوز إلا عن علم، والعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعلم الإلهيات وعلم الآخرة، وليس المقصود علم الدنيا والأشياء الدنيوية. منهم من وصلوا إلى أن أصبحوا فرقة يعني في دين الإسلام، تكلم عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هم ما يسمون بفلاسفة أهل الإسلام، على رأسهم مثلا ابن سينا وابن رشد وغيرهم، ويسمون أهل التخييل، يعني هناك أهل التجهيل وهناك أهل التخييل. أهل التخييل هؤلاء يزعمون أن الأنبياء فلاسفة، يعني انظروا أين وصل بهم الكفر إلى أن زعموا أن أنبياء الله فلاسفة. قالوا لكن الأنبياء خيلوا للناس لكي يهذبوا أخلاق الناس، خيلوا لهم جنة ونار وغير ذلك، فهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، مع أنهم إذا تكلموا عن علمهم المنطقي قالوا بالفلك التاسع وبالأشياء الغيبية التي ذكرها رسل، ولا يؤمنون بالغيبيات التي يذكرها أنبياء الله عز وجل. ولذلك حتى وضعوا مقارنة بين الفيلسوف والنبي، هل هو أفضل الفيلسوف أم النبي أفضل، ويقصدون بالنبي أنه فيلسوف هذب أخلاق العامة لا أنه جاء بالوحي. فوصل بهم هذا إلى الزندقة وإلى القرمطة كما هو معلوم، والقرمطة هو علم الباطنية، الباطنيين هم يقولون هناك شيء ظاهر وهناك شيء خفي، فيقولون الظاهر هو ما تسمع من الوعد والوعيد وغيره، لكن الحقيقة في شيء باطل، وهو إما أن ينفون هذا كله ويقولون تخيل، أو يؤولونه بتأويلات تسمى قرمطية نسبة للقرامطة الذين جعلوا للقرآن ظاهرا وباطنا. ولذلك ابن سينا كان ينتسب إليه هو وأبوه وأهله، يقولون يعني أنه تبع هؤلاء القرامطة الذين خرجوا في مصر مثلا العبيديين الفاطنيين وغيرهم، وهو تابع لهم. وأصبحوا في هذه الأمور إما بين أن يقرمطوها أو أن يسفسطوها، يأتون بكلام سفسطائي يعني لا تخرج منه بفائدة، يعيدون في الكلام ويردونه إلى غير فائدة وإلى غير معنى صحيح يفهم منه، والله المستعان. بدأ هنا وقال أنه بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في السنة الصحيحة، يعني هذا هو الكلام الصحيح. ولا يأتي الإنسان بكلام من عنده ومن رأيه إلا ويدخل في البدعة. قال وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية دائما يرد بها أهل السنة على المبتدعة، فيقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن المبتدعة يغالطون بأول الآية ويتركون آخرها. يقول ليس كمثله شيء يعني يريدون أن ينفوا الصفات وينفوا كل ما ثبت، وأهل السنة يردون عليهم ويقولون وهو السميع البصير، يعني ليس كمثله شيء من خلقه لا يماثله شيء، ونثبت له ما أثبت لنفسه من أنه سميع بصير، أي له سمع وله بصر يليق به سبحانه، فوسع سمعه الأصوات جميعا لا يشغله سماع شيء عن شيء، وله بصر أبصر به جميع الأشياء، كما امتحن الإمام أحمد في امتحانه لما قالوا له وتقر أنه ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير، قالوا ولا يشبه شيء بمعنى من المعاني ولا وجه من الوجوه، قال لا أقول هذا، لأن إذا قال لا يشبه شيء بمعنى من المعاني ولا وجه من الوجوه يعني لم يثبت شيء، فلا بد من شيء من الاشتراك، يعني تعرف أن السمع سمع يسمع به الأصوات وأن البصر يبصر به الأشياء، أما إذا كنا لا يفهم هذا المعنى منه معناه إيش؟ بطل إثبات الصفة. ثم قال ربنا أول بلا مثل، يعني كما جاء في بعض مثل الطحاوية وغيره يقول ربنا أول بلا ابتداء، والأفضل من هذا أن يقال الأول فليس قبله شيء، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. وآخر بلا منتهى، يعني نقول وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه. والأولية هنا أولية مطلقة، أولية مطلقة لا يقال متى بدأ، يعني كان الله ولم يكن شيء غيره، أو كان الله ولم يكن شيء قبله كما في الروايتين في الصحيح البخاري. ومعنى هذا الأولية التي ليس لها ابتداء، فالله أول بذاته وصفاته وجميع أفعاله سبحانه، لأن أفعاله من صفاته، فهو يفعل منذ لا ابتداء، يتكلم منذ لا ابتداء، لا يقال أنه تكلم بعد إذ لم يتكلم قبل هذا الكلام، نقول لا تكلم قبله، طيب وقبل هذا الكلام تكلم، وقبله تكلم، إلى متى؟ إلى ما لا ابتداء. كذلك صفاته، اتصف الله عز وجل بجميع الصفات أزليا وهو متصف بها سبحانه، لا يقال متى اتصف بها، لأن الله ليس له ابتداء سبحانه، كل المخلوقات كل مخلوق بعينه له ابتداء، لكن الله سبحانه ليس له ابتداء سبحانه. هذا معنى كلامه ربنا أول بلا ابتداء، أو يقال هو الأول فليس قبله شيء. يعلم السر وأخفى، قالوا السر هو ما يتسار به الناس حتى أو ما يتسار به العبد مع صاحبه، وأخفى هو إيش؟ ما أضمروه في أنفسه، ما أضمروه في أنفسهم. وقيل أيضا السر هو ما أسرت به في نفسه، وأخفى هو ما لم يقع بعد ولا يعلمه أحد، وما لم يقع بعد وما لم يعلمه أحد. وعلى عرش استوى سبحانه، استوى يعني على وارتفع واستقر وصعد، هذه معاني استوى. على عرشه هنا يأتي معنى زائد وهو الجلوس أو القعود على العرش، كما قال ابن عباس وغيره من السلف، لأن الاستواء معناه هو مجردا العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، فإذا قيل على عرشه زاد المعنى بأن للعرش اختصاص، وهو أن الله جلس عليه وقعد عليه من غير أن يحتاج إلى عرشه، إذا قيل بمماسة أو بغير مماسة نقول بمماسة، مس عرشه، لأنه إذا قلت غير مماسة إذن ليس للعرش اختصاص، فالله عز وجل عال على جميع خلقه من غير مماسة، فليس إذن للعرش اختصاص، بل مس عرشه من غير حاجة إليه. والآثار تدل على أن الله مس العرش، خلقه بيده، ومس الإنسان، خلقه بيده مباشرة بيديه سبحانه. إذا قلت من غير مسيس يعني ما خلقه بيده، وكما قال السلف من التابعين لم يمس الله بيده غير أربعة أشياء: العرش والقلم وآدم وجنة عبد أنه غرسها بيده. فهذا كله يدل على أن السلف كلمة مسيس أو مس أمر لا بأس به، وكما جاء في الحديث الصحيح في مسند أحمد إن الله مسح ظهر آدم بيده فأخرج ذريته، مسح كتفه اليمنى فأخرج ذريته وجعلها في يمينه، مسح كتفه اليسرى فأخرج ذريته وجعله في يساره أو في شماله، وهذا في إثبات الشمال يأتينا. الشاهد منه أن المسح والمس كما قال شيخ الإسلام تيمية في رده على البيهقي لما قال البيهقي أنه خلق آدم من غير مباشرة أو مماسة، قال إن الآثار الواردة يعني عن السلف ترد عليه هذا النفي. نعم. نعم. مسحهم في يمينه للذين من أهل اليمين والذين من أهل اليسار في شماله سبحانه، ثم أشهدهم على نفسه كما جاء في الأحاديث وهم في صورة الذر. طيب، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان، هذا أيضا رد على الحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، يقول لا تقل فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هو في كل مكان، هذا كلام الحلوليين من الجهمية وغيرهم، بل نقول إن علمه في كل مكان، علمه في كل مكان، يعلم كل شيء سبحانه، وهذا معنى علمه في كل مكان، يعني أنه أحاط بكل شيء علما، عالم الغيب الذي لا نراه من الماضي أو المستقبل، وعالم الشهادة أي كل ما هو موجود وظاهر. إذن لم يبقى شيء لا يعلمه الله عز وجل، يعلم ما بين أيديهم يعني الشهادة، وما خلفهم يعني الغيب، فهو عالم الغيب والشهادة سبحانه، أحاط بكل شيء علما، فهذا معنى قولهم وعلمه بكل مكان. ولذلك السلف لما يؤتى ويتكلم عن النزول وعن القرب فينازعون الجهمية ويقولون نحن نكفر برب يدع عرشه وينزل، هكذا يؤولون أو يعني يكيفون حتى يبطلوا. فالسلف قالوا لهم قولوا أنه فوق العرش حتى نبين لكم النزول، فيأبون أن يقولوا هو فوق العرش، فهم أصلا يكفرون برب فوق العرش أصلا، سواء جاء حديث النزول أو لم يأتي حديث النزول، لكن حديث النزول يقهرهم تماما، لأن حديث النزول فيه تقرير العلو، فيه تقرير أن الله فوق عرشه. ولذلك قال ابن عبد البر وغيره قال حديث النزول فيه إثبات أن الله ينزل، ولا ينزل إلا من كان في علو، وأيضا فيه أن الله يتكلم كل ليلة، لا كما تزعم الأشاعرة أن الكلام شيئا قديما تكلم الرب فيه قديما وهو كلام نفسي، وأنه لا يتكلم بحرف وصوت، وأنه لا يستمر الكلام، وأن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، ينفون ذلك. فلما جاءهم حديث النزول قهرهم، لأن في كل ليلة يقول هل من مستقبل فأخبروني، هل من تائب فأتوب عليه، ففيه الرد على نفاة العلو والرد على نفاة الكلام، الذين ينفونه جهرا مثل الجهمية أو الذين ينفونه تأويلا ك الأشاعرة، طبعا جهمية أو المعتزلة ينفونه ولا يثبتون أن الكلام كلام الله، لكن الأشاعرة يقولون والماتريدية، الأشاعرة يقولون عبارة، هذا عبارة عن كلام الله وإلا هو كلام نفسي، وكذلك الماتريدية يقولون هو حكاية وغير ذلك. نعم. إذا طبعا إذا أنكر العلو السلف يقولون العلو والكلام والرؤية لله عز وجل في الآخرة، هذه الأمور من أنكر شيئا منها فهو جهل كافر يكفرونه، العلو وأن القرآن كلام الله والرؤية في الآخرة، فمن أنكر شيئا منها وأبطلها تماما يردها فهذا لا شك أنه جهمي كافر. لكن من تأول في بعض الأشياء هنا يناقش ويناظر كالأشاعرة، مع أن من السلف من كفر، من أئمة الأشاعرة من كفر. يعني هم يقولون ما نؤمن بهذا لأن هذا كلام باطل، وهم ليس كفرهم يعني أنهم يعلمون ذلك ويكفرون، فهم يقولون هذا عن تأويل لكنه جهمي. فمنهم من هو جاهل لا يدري، ومنهم من هو لا عن قصد أراد إبطال النصوص حتى يقولون في الدين ما شاء. نعم. نقول لقول أنه في السماء الدنيا إذن فقط، أنه ينزل إلى السماء الدنيا، ما قال ينزل إلى الأرض، ما قال ينزل إلى الأرض، ينزل إلى السماء الدنيا، فليقول أنه في السماء الدنيا فقط، هم لا يثبتون أصلا أنه فوق. فنحن نقول أأمنتم من في السماء؟ الله عز وجل فوق عرشه ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يقرب من خلقه كيف شاء. ولذلك إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل ويدع عرشه، قل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ولذا قال وأن الله فوق عرشه يقرب من خلقه كيف شاء سبحانه، حتى إذا قلنا ينزل إلى سماء الدنيا لا نقول يخلل منه العرش، بل هو وهو مستوى على عرشه ينزل إلى سماء الدنيا. لماذا؟ لأن ما جاءنا شيء ينفي الاستواء، فالاستواء ثابت، ما جاءنا دليل أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا خلى منه العرش، ما جاءنا دليل، فيبقى الاستواء على العرش. قالوا طيب كيف هذا؟ نقول ما يقال في حق الرب كيف، والله ليس كمثله شيء، كما تقول إن الله عز وجل يسمع خلقه جميعا لا يشغله سماع هذا عن هذا عن هذا، حتى النمل حتى الذر حتى الجماد يسبحه ولا يشغله سماع شيء عن شيء، كذلك يفعل ما يشاء سبحانه في آن واحد، يفعل الأفاعيل كلها سبحانه، لا يشغله فعل شيء عن فعل شيء، حتى إذا حاسب خلقه جميعا في وقت واحد بآن واحد، قال الصحابي يا رسول الله أيحاسبنا الله وهو واحد؟ كيف يحاسبنا وهو واحد ونحن كثر؟ الخلق مليارات. فقال سأضرب لك آية من آيات الله عز وجل، رأيت القمر؟ كل منا يرى أنه مخليا به، واحد يعد بالصحراء ويرى القمر يقول ما في إلا أنا والقمر، والقمر طالع على الأمة كلها ولا لا؟ كل يرى أنه مخليا به، قال فالله أعظم وأجل من القمر. كذلك الله عز وجل ما من أحد يوم القيامة لو يخلو به ربه، أتظن أنه وحدك خلوت الآن؟ قد خلى بغيرك مليارات في آن واحد، في لحظة واحدة، في وقت واحد، قد سبق الزمان سبحانه، هو خالق الزمان، ويحاسبهم في وقت واحد، ويكلم كل واحد بلسانه وبلغته، ويحاسبه على كل ما وقع منه، كما أنه يرزقهم جميعا، يحاسبهم جميعا، يسمعهم جميعا، ويراهم جميعا سبحانه. هذا شأن الرب. ألا تذكرون حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الفاتحة، فالناس يقرؤونها، لو يقرؤونها كلهم في وقت واحد فالله يرد على هذا وعلى هذا وعلى هذا في آن واحد في وقت واحد دون أن يشغله الرد على هذا بالرد على هذا. شأن الله أعظم، شأن الله عظيم، هذا الخالق الرب عز وجل الذي خلق كل نفس وسواها ويعلم ما توسوس به صد نفسه، ليس فقط أنت الذي يعلم الله وسوسته، كل الخلق، ويعلم أين ينتقلون وأين يذهبون وأين يموتون وأين يتحركون وأين كل حركاتهم وسكناتهم، كما قال علي رضي الله عنه وضع هكذا وقال هذه في اللوح المحفوظ، يعني هذه الحركة التي فعلها قال هي في اللوح المحفوظ. فكل حركة وسكنة منك ما ترمش عينك ولا يطرف ولا ينبض قلبك إلا في كتاب، والله عز وجل يعلمه سبحانه وقدر مقادير الخلائق كلها، فشأن الله عظيم. ولكن هؤلاء الجهمية يريدون أن يقايسوا بين الله وبين الخلق، فإذا لم تحتمله عقولهم نفوا، نفوا ذلك، حتى نفوا أن الله موجود وقالوا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا تراه العيون ولا كذا ولا نفوا كل شيء. قال شيخ الإسلام لو وصف العدم لو قيل صف لنا العدم ما زادوا على ما قال، لأن العدم هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا ظاهر ولا باطن، ما بقي شيء. هذا هو شأن الجهمية الذين خاضوا في صفات الرب عز وجل. هل يصح في خلاف من أهل السنة في مسألة خلو العرش أن العرش يخلو أو لا يخلو؟ لا، الصحيح أنه ورد عن بعضهم لكن ردوا عليه المشهور من أهل السنة، مثلا ورد عن ابن مندة عن غيره قال أنه يخلو منه العرش، وتكلم شيخ الإسلام تيمية أنه بهذا يعني وافق بعض الجهمية أو أنه دخل في شيء من التجسيم أو المقايسة، لأن كيف تقول أنه يخلو منه العرش فتقيس بينه وبين المخلوقات. وأما الذي قال لا نقول يخلو ولا نقول ما يخلو، هذا توقف قد حصل من المقدسي أو عبد الغني المقدسي في كتاب الاقتصاد، ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية في شرح حديث النزول. شرح حديث النزول كتاب عظيم يعني ينبغي قراءته. نعم، نقرأ بعد. من أنكر واحد من هذه العلو والرؤية؟ نعم نعم. أنكروا إيش؟ كفرهم الإمام أحمد، كفرهم 550 كل واحد. لا، العامي قالوا أما العامي الذي يقول كلام الله يسكت، هو بيقول مخلوق يسكت، ما يقول غير مخلوق ولا مخلوق، قال هذا يعلم. أما الذي يقول كلام الله مخلوق قال هذا كافر، كفر بالله. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى، والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره. هذه كلمة مهمة، لا يقول أحد في الرب عز وجل كيف ولما إلا شاك. أنت لما تقول كيف يكون هذا ينزل وهو فوق عرشه، كيف يكون هذا؟ لما يقول كيف معناته أنه قايس بين الله وبين المخلوقات، فدخل في الكيفية، كيف يسمعنا كلنا ما يشغل سماع هذا عن سماع هذا، فتقول له لا يقال في حق الرب كيف. إذن كيف خلق، كيف أوجد من عدم؟ أنت أيها الإنسان، روحك التي بين جنبيك، الخلق الذي فيك، الآلات التي خلق الله عز وجل فيك، هذا شيء عجب. ألا ترى هذا العجب الذي فيك في آيات الله؟ فكيف تأتي وتقول كيف وكيف؟ لكن هذا الإنسان ما أشده ما أكفر. فالسؤال بكيف ولما يعني يسأل عن الحكمة، نقول لما وأحكام الله عز وجل لا تدرك ولا تستطيع أن تدرك غاياتها. الله عز وجل له في كل خلقه شؤون وحكم، لكننا لا نطيق الإحاطة بذلك، ولذلك نقول لله الحكمة البالغة سبحانه، ولا نحيط به علما، لأن لا يمكن أن تتكلم في حكم الله إلا إذا أحط بالله علما. هل تحيط بالله علما؟ لا يحيط المخلوق بالله عز وجل علما، إذن لا تتكلم في حكمته، لأن حكمته من صفاته سبحانه لا تحيط بها ولا تطيقها. هذا معنى قولهم لا يقول كيف ولما إلا شاك في الله. أما المعظم لله عز وجل الذي قرأ القرآن عرف صفات الله عز وجل وعظمها، والتي كما قال شيخ الإسلام يعني الأنبياء يأتون بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني ما تقرأه في القرآن تقرأ في السنة يحير العقل، يجعل العقل يخضع لله عز وجل، كما أن الآيات الكونية تحير العقل، هذه الشمس هذه السماوات تحير عقل شيء عجب وتجعلك تخضع، لكن ليس مستحيل وغير موجود، موجود الشمس وتراه نفسك التي بين جنبك وفي أنفسهم أفلا يبصرون، في نفسك وفي آلاتك وفي الروح التي بين جنبك شيء يحير العقل فيجعلك تخضع وتقر لله عز وجل بربوبيته وألوهيته سبحانه، فتصرف عبادتك له وتخضع له لعظيم ما عرفت من آيات الله عز وجل الكونية والمشاهدة، وأيضا الأشياء التي يذكرها الله عز وجل في كتابه من الغيبيات. وكما قال أهل العلم قال استدل على الغائب بالشاهد، أليس تقول في الجنة والنار أشياء عجيبة نسمعها؟ قال استدل عليها بالشاهد، أليس في خلقك أيها الإنسان شيئا عجب؟ وفيما تشاهده عجب. فالذي خلق هذه الأشياء العجيبة في هذه الدنيا يخلق مثلها وأعجب. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث الصحيح قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حشر الناس على وجوههم دل الآية في ذلك قال يا رسول الله هيمشي على وجهه في الآخرة؟ قال الذي أمشاه في الدنيا على رجليه يمشي في الآخرة على وجهه، يحشر على وجهه يمشي على وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم لظاهر النصوص كما جاء، وهذا الإمام للظاهر النص الغيبي. والصحابي استغرب وجود مشي على وجهه أنه ليس مثلنا الآن في السنن الدنيوية. قال الذي أمشاه على رجليه، بين العجب في إمشائه على رجليه، ليس مشينا على أقدامنا؟ هذا من الآيات العجيبة أن الله جعل لنا هذه الأقدام نمشي بها ولا يسقط الواحد ولا يطيح ولا شيء، هذا من العجيب. لكن لما استمر الإنسان هذا الشيء ورآه دائما يظن شيء عادي، وأصبحت هذه من يسمونها أشياء عادية. كذلك في الآخرة يؤتى آيات وترى آيات مثل آيات الدنيا يمشي على رجليه. هذه العين التي ينظر بها كما قال ابن قتيبة نصف العالم، يقول شوف كل اللي قدامك اللي وراه ما شوفه، يقول هذه العين كيف صورت الدنيا ذي كلها كذا، وكيف حصل أنك ترى هذه الصور وترى هذه الأشياء بهذه العين هذا الجرم؟ ما هذا الجرم؟ وكيف هالترجمة وأنك تشهد هذه الأشياء ترجمة في الدماغ أو في القلب أو غيره؟ أليس هذا شيء يحير العقل؟ ولو وخزها الإنسان بأدنى وخزة أو كذا فقعت العين وذهب البؤبؤ لسان العين، ذهبت العين، وين هالبصر راح؟ البصر الذي كان يبصر به وين ذهب؟ قد يوجد الجرم ولا يوجد البصر، والله المستعان. فأما الرب عز وجل فلا يسأل في حقه لما ولا كيف، لا يسأله إلا إنسان شاك في ربوبية الله، لأن هذا كلام في الربوبية، كلام في الصفات، كلام في الربوبية. نعم. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. نعم، هذه عقيدتهم في القرآن، عقيدة السلف، وبدأ به، لأن الكلام في القرآن مقدمة للكلام بعده في الصفات كلها، في العلو وفي الرؤية وغيره. فالكلام في القرآن كلام في هذا الباب، فبين أن القرآن كلام الله وهو تنزيله ونوره كما سماه في كتابه سبحانه، ليس بمخلوق. ولذلك يقولون السلف الكلام القرآن كلام الله، تكلم الله به بحرف وصوت، تكلم الله به بحرف وصوت. لأن المغالطة، بعضهم يقولون هو كلام لكنه إيش؟ كلام نفسي كما تقوله الأشاعرة. وما كتاب التسعينية للشيخ الإسلام تيمية ذات مجلدات إلا رد على هذه المسألة، مسألة الكلام، وأنه بحرف وصوت، وأنه ليس كما تزعم الأشاعرة أنه كلام نفسي قائم في النفس، ليس بحرف ولا صوت، ولا يتكلم الله به متى شاء. فبين أن صفة الكلام لله عز وجل يتكلم به متى شاء ويسكت متى شاء سبحانه، وأنه بحرف وصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فسمى كتاب الله حروف. وأيضا الصوت، الله عز وجل نادى موسى والمناداة لا تكون إلا بصوت. وأيضا حديث الذي في الصحيحين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله آدم يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يقول يا آدم أخرج بعث النار، يقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فهذا فيه إثبات إيش؟ الصوت. وحديث أيضا الذي في البخاري، حديث أبي هريرة في الصحيح، أنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع لصوته مثل السلسلة جرت على الصفوان. وهذا بعينه الحديث رد به الإمام أحمد كما في السنة لابن عبد الله، رد فيه على الجهمية لما قال يا أبت إنهم يقولون بلا صوت، قال أين هم من حديث ابن مسعود أنه قال إذا تكلم مثل كلام صوته كالسلسلة جرت على الصفوان. وهذا حديث ابن مسعود ورد موقوفا ومرفوعا، وأيضا ورد من حديث ابن عباس في غير الصحيح بسند صحيح، وورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. فأهل السنة يقولون كلام الله تكلم الله به بحرف وصوت، أوحاه الله إلى جبريل وجبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وهو المتلوب بالألسن، المحفوظ في الصدور، المكتوب في المصاحف، المتلو في المحاريب كما قالوا، والمحفوظ في الصدور، والمكتوب في المصاحف. هذا هو القرآن. منه بدأ وإليه يعود، من الله بدأ وإليه يعود في آخر الزمان عندما يرفع الله عز وجل كل ما في الأرض من القرآن، لا يبقى منه آية في آخر الزمان. هذا هو معتقد أهل السنة في القرآن. ويقولون في العبد إذا قرأ القرآن أنه قرأ إيش؟ قرأ كلام الله، قرأ كلام الله. ولذلك الله عز وجل أمر: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال فأجره حتى إيش؟ يسمع كلام الله. يسمعه ممن؟ ها، يسمعه ممن؟ يسمعه من قارئ يقرأه، أليس كذلك؟ إذن هذا المقروء هو القرآن، هذا المقروء هو القرآن. طيب لماذا نقول هو القرآن؟ لأن الكلام يعزى لمن؟ يعزى لأول متكلم به. فأنت لو تلوت علينا الآن مثلا قصيدة لأمرؤ القيس وأنشدت هذه القصيدة، فيقول واحد: ما شاء الله القصيدة جميلة، ما شاء الله من شعرك هذا، أو هذا كلامك. قل: لا، هذا ليس كلامي. طيب إذن شعر من؟ كلام من؟ ها؟ تقول كلام امرؤ القيس وهو ميت من آلاف السنة، فأنت تعزوه لمن تكلم به ابتداء. كذلك القرآن، أنت تعزوه لمن تكلم به ابتداء، تقول هذا كلام الله. ودع عنك مغالطات من يغالطون يقول لفظي بالقرآن مخلوق وأنا تلفظت به، وهذا كله مغالطة من مغالطات الجهمية، يريدون أن يلبسوا على الناس. ولذلك لما تأتي مثل هذه المغالطات يقولون لهم أهل السنة: قف، ماذا تريد بلفظي بالقرآن مخلوق؟ إن كنت تقصد حركات لسانك وأفعالك من أخذ القلم والخط بالمداد فهذه أفعالنا مخلوقة، أما إن كنت تقصد المكتوب وهذا الذي في المصحف، هذا الكلام الذي كتب في المصحف، والمسموع هذا الذي سمعناه من الكلام أنه مخلوق، فأنت جهمي كافر. واضح الرد عليهم؟ هكذا هم يحاولون يغالطون، وأهل السنة يردونهم إلى الحق ويفصلون في هذا الذي يغالطون به ويلبسون به على العوام وعلى الذين يجهلون مقاصدهم. والمسلمين من أهل السنة يقولون أفعال العباد مخلوقة، أفعالك أيها العبد مخلوقة، وأما القرآن فكلام الله غير مخلوق، سواء كتب في المصحف أو تلي باللسان أو حفظ في القلب فهو غير مخلوق. نعم، فيه سؤال حول القرآن حتى نمشي، هذا باختصار يعني. والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله، قوله والمراء فيه كفر، المراء المجادلة في معاني القرآن، الجدال في القرآن، وهذا ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وفي داود وغيرها بالسند صحيح، صح إسناده وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والمراء في القرآن، فإن المراء في القرآن كفر. نعم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. نعم، الإيمان بالرؤية أيضا رؤية الله يوم القيامة، وأن الأرض تشرق بنور ربها ويراه أهل الموقف، وأيضا من الرؤية أن يراها المسلمون وهذه الأمة وفيها منافقوها، هذه رؤية ثانية يأتيهم الله في صورة غير التي رأوا فيها أولا، وأيضا يراها المؤمنون خاصة في الجنة، وهي الرؤية العظيمة والنعيم العظيم واللذة التي هي الزيادة على الحسنى، هي الزيادة على الجنة، وهي المزيد الذي عند الله عز وجل للمؤمنين، أنها رؤية الله عز وجل في الجنة لما يكشف الحجاب، كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يدخل أهل الجنة الجنة ليس بينهم وبين أن يروا ربهم إلا رداءه الكبرياء على وجهه، فإذا كشفه رأوه. وإذا رأوا الله عز وجل في الجنة ينسون كل نعيم أوتوه في الجنة من لذة النعيم التي حصلت لهم بسبب رؤية الله عز وجل. وقد ورد فيها تغير أشخاص المؤمنين عندما يرون الله عز وجل، يعني صورهم تتغير تصبح أجمل بكثير من ما كانت عليه بمجرد أنهم رأوا الله عز وجل. وهذا لا شك أنه يحدث بملاقات الله عز وجل. موسى عليه السلام كان إذا كلم ربه في الإسرائيليات، وهي مما لا بأس به في روايته، كان موسى لما يأتي بعد كلامه لله عز وجل يتقنع 3 أيام من جمال صورته بعد كلامه لربه حتى لا يفتن الناس، يتقنع 3 أيام. وهذا في الكلام، فكيف في الرؤية؟ فكيف في رؤية الله عز وجل؟ طيب، الرؤية عرفنا أنه يرى في أول موقف، ويرى وهذه الأمة فيها منافقة، ويرى أيضا في الجنة اللي هي لذة النعيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يريه إياه، فيقول الله من يسألك لذة النظر إلى وجهك، يعني هذه الرؤية التي في الجنة هذه هي المقصودة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرؤية التي في الموقف فيحصل فيها محاسبة، ويحصل فيها طبعا صعق للناس، لما تشرق الأرض من نور ربها يصعق الناس من نور الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأكون أول من يفيق ولا أدري، فإذا أنا بموسى آخذ بقائم من قوام العرش لا أدري أفاق بعدي أم جوزي بصعقة الطور، أم جوزي بصعقة الطور، لأن صعقة الطور كان فيها تجلي من الله عز وجل، كشف للجبل هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كشف له هكذا فانساخ الجبل وخر موسى صعقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل موسى من استثني فلم يصعق مع الناس لما صعقوا بالتجلي يوم القيامة، فبقي دون أن يصعق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ولم يصعق مع الناس لما صعقوا، لأنه قد جوزي بتلك الصعقة وانتهى، قد صعق مرة فلا يصعق مرة أخرى بسبب التجلي. هذا وقد ألف أهل السنة في الرؤية وفي العلو مؤلفات وفي خلق القرآن، أن القرآن كلام الله، تجد أنهم يخصون كل صفة من هذه الصفات يخصونها بمؤلف مع تأليفهم التأليف العام لأبواب السنة والعقيدة. لماذا؟ لأن هذه 3 صفات قد جاءت الأمور فيها متواترة وعظيمة في الدين في القرآن والسنة ومن كلام سلف الأمة، فلذلك يبدعون ويضللون من يضل، ويعرفون أنها فاصل ومحور لضلال من يضل. فإذا وجدته لا يثبت العلو، علو الله عز وجل ويقول في كل مكان، أو لا يثبت أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أو يقول أن الله لا يرى بعيوننا يوم القيامة وإنما هي رؤية كما يقول بعض قلبية وبعض يقول يرى في غير جهة، وهكذا مما يضحك عليه الحمقى من كلامه. ولذلك كان المعتزلة يضحكون على الأشاعرة، يعني الأشاعرة لما جاءوا في العلو لم يثبتوا علوا، لا يشار ولا يقال أين، لأنه هو الذي أين الأين فلا يقال له أين، خذ منها السجعات الكهانية، فيقولون لا يشار إليه، كأنهم يعمدون إلى مخالفات السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين الله؟ الجارية قالت: في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، وإذا رفع يديه يرفع يديه إلى السماء. والله عز وجل يقول في القرآن: أأمنتم من في السماء، ما قال الذي في كل مكان. فالعلو من الأصول المعروفة لأهل السنة، وأقامه النبي صلى الله عليه وسلم مقام شهادة لا إله إلا الله بالنسبة لتلك الجارية التي أمر بعتقها. وكذلك خلق القرآن، فإذا جاء الأشاعرة لخلق القرآن أرادوا أن يقلدوا أهل السنة ويردوا على أهل الكلام فما استطاعوا، قالوا أنه كلام نفسي بغير حرف وصوت، وألم تسمع قول الشاعر إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا؟ لا يعرف قائله ولا يعرف من هو هذا الكلام لمن، ويقال إنه أظن الحطيئة أو ما أدري، وهو لا يعرف قائله أيضا كما قال شيخ الإسلام وغيره. وأيضا إذا قلت إن الكلام لا في الفؤاد نقول هذا الكلام يسمى يقيد ويقال كلام نفسي، أما إذا تكلم فلا يقيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ أمتي بما حدثت به إيش أنفسها، فقيد ما لم تعمل أو تتكلم، ما قال تتكلم بألسنتها. فإذا أطلق الكلام فإنما هو كلام إيش اللسان، وإذا كان في النفس يقيد ويقال كلام نفسي، زورت في نفسي كلاما، هكذا قال عمر رضي الله عنه قال زورت في نفسي كلاما، لكن لما يقول تكلم عمر فقال ما يقال تكلم كلام النفس، وإنما قصد الكلام الذي هو جهرا وباللسان ومسموع، كلاما مسموعا. وكذلك لما جاءوا في الرؤية قالوا إن الله يرى لأعيننا، ولذلك يرون الرواية التي في البخاري فيها التصريح يعني إن الله يرى يوم القيامة إيش عيانا، يرى عيانا يعني بأعيننا. في طريفة بالرؤية لأحد الظاهرية اللي هو ابن حزم في الدرة فيما يجب اعتقاده، هو في الفصل للملل النحل على مذهب الحديث في الرؤية فقط، قال إنها إيش الأبصار هي محل البصر، فإننا في الآخرة نرى الله عز وجل بأبصار. لما جاء في الدرة فيما يجب اعتقاده وهو ما ألفه قبل وفاته 3 سنوات وألف فيه الأشياء التي يجب اعتقادها، قال إنه ليس العينين فقط هي التي ترى الله عز وجل، ولا يقال إن العينين هي التي ترى، إنما قال الله عز وجل إيش وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الوجه بجميع أجزائه ينظر إلى الله، ولا يجوز أن تقول العين، يعني هذا أنسب لظاهريته، وهذا جمود غريب، الله المستعان. لكن في فائدة نقولها هنا، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول الوجه إذا قال نظر إليه يعني يكون بالوجه مع العينين، طبعا هي العينين التي نظر لكن اتجه إليه بوجهه، فالله عز وجل لأهل النار يقول لا ينظر إليه ها؟ لكن يراهم أليس كذلك، لكن لا ينظر إليهم بوجهه سبحانه ولكنه يراهم، هذا معنى النظر. كان هناك فائدة في النظر لأن النظر فيه إيش إكرام، وفيه تبجيل، فيكون النظر انصراف للمنظور إليه بوجهه، هذا يسمى نظر. والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. نعم، الميزان هي الإيمان بالموازين يوم القيامة، وهذا يكذب بها أهل الاعتزال، يكذبون بكثير من الأشياء التي في الآخرة مثل الميزان والحوض والشفاعة، وأيضا يكذبون بما تقدم ذلك قبل العلامات قبل القيامة مثل الدجال يكذبون به ولا يؤمنون بهذه الآيات التي يجريها الله على يديه، فمما كذبوا به الميزان، ولذلك نص عليه السلف في الكتاب. وإلا عقيدة السلف هي كل ما في الكتاب والسنة، هذه عقيدة السلف، كل ما في الكتاب والسنة هو عقيدتنا، ليس عقيدتنا بس فقط هالوريقات مثلا يظن الواحد أن هذه هي المعتقد، وإنما هذه الأوراق يؤلفونها السلف لما يردون على إيش على أهل بدع أحدثوا شيء انصرفوا به عن باقي الدين، فتجدهم يصلون معنا ويقرؤون القرآن وأشياء كثيرة لكنهم انصرفوا في عقائد ابتدعوا فيها، فيأتي السلف يردون هذه البدع بهذه الأدلة وهذه النصوص وهذه التقريرات، هذا مقصود تأليفهم بالعقيدة. ولذلك تجدون كتب العقيدة من تأخر يزيد على من تقدم، لأن تحدث بدع وتحدث ضلالات في كلام أهل السنة، يعني في كلام من يأتي ويبتدع، فيزيد أهل السنة أدلة في الرد على هذه البدع التي أحدثت. طيب الميزان هو هل هو ميزان واحد أو موازين؟ نقول لا بأس، ميزان واحد أو موازين الله أعلم، وجاء اللفظ يعني نضع الموازين القسط، قالوا بعض الموازين يعني كل وزنة تسمى إيش ميزانا، وإنما هو ميزان واحد. فعلى كلا المعنيين موازين أو ميزان واحد لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة أبي داود وغيره بسند صحيح، قالت يا رسول الله يعرف بعضنا بعضا القيامة، قال أما في ثلاثة مواطن فلا، عند الميزان تسمى عند الميزان، بعضهم قالوا هذا دليل على أنه ميزان، وعندما يأخذ كتابه لا يدري بيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المواطن الثلاثة لا يذكر أحد أحد. فالشاهد أن الميزان في نص النبي صلى الله عليه وسلم هذا دل بعض عند بعض على أنه ميزان إيش واحد، نقول لا بأس. طيب هل الميزان له كفتان؟ نعم، لأنه يوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، تعرفون حديث البطاقة، وأيضا حديث يؤتى بالرجل فيوضع في كفة ونعمة البصر أو كما جاء في بعض الألفاظ، فعرف أنه فيه إيش كفتان يوم القيامة. طيب اللسان، اللسان هذا ورد عن بعض التابعين مثل الحسن البصري، صح عن الحسن البصري وغيره، ورد عن بعض التابعين أن له لسانا، واللسان هو اللسان الذي يسمى لسان الميزان، ليس اللسان كلسان ابن آدم، اللسان هو الذي يكون يشير إلى منطقة الوسط بين الكفتين، بحيث أنه إذا مال يسارا معناه واحدة من الكفات نازلة، وإذا استقام عموديا على نقطة المحددة له الإشارة إليها معناه أن الكفتين قد تساويا، معروف هذا اللسان في الموازين المعروفة. هذا ما ورد في اللسان. نعم اللسان يعني هو قد يكون توارد عنهم، وثم ما في بأس أن يثبت، يعني ليس في بأس أن يثبت، لأن اللسان هو الذي يدل على تساوي الكفتان كما هو معروف، فهو يعني من اللوازم لما أثبته السلف من اللوازم، يعني لازم الكفتين أن يكون فيه إيش في لسان، هذا الذي بقي من الميزان، لازم الكفتين أن يكون هناك لسان أن يبين إيش يبين نزول الكفة ومساواتها مع غيرها، هذا من اللوازم التي يثبتونها. لا هذا اللي فوق للكفتين تعلق فيه، وفي ميزان يمين لسان يسمى مؤشر يسمونه، هذا اللي إذا مال يمينا أو شمالا معناه أنها اهتزت، وإذا وقف عاموديا معناها أنها تساوية. نعم في سؤال باقي في اللسان؟ نعم تفضل. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. نعم أيضا ردا على المعتزلة، وتجدونهم إلى يومنا هذا يسخرون من أمور القبر، لأن أمر القبر أمر غيبي، فأهل السنة يؤمنون به، ولذلك بعض المعتزلة وهم يسمون العقلانيون يأتون ويقولون الآن نحفر القبر ما في شيء، ما في إلا الجثة وعظام نفس، وين اللي تقولون؟ فتجدهم يكذبون بهذا، لأنهم هم أقرب الناس إلى الفلاسفة. فالإيمان بعذاب القبر نعيمة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة. ومنكر ونكير يعني الملكين وحسابهم للعبد وإجلاسهم إياه ومحاسبتهم له، قد ورد التصريح باسم المنكر ونكير في السنن، حديث البراء الطويل، وهو حديث تلقي بالقبول، ومن تكلم في إسناده بشيء فكلام يسير لا يضر الإسناد، وهو قد تلقي بالقبول عند أهل السنة فهو مقبول بسياقته الطويلة. وأما عذاب القبر نعيم فقد صح في القرآن وفي السنة، قد جاء في القرآن وصح في السنة، جاء في القرآن في فرعون وقومه في قول الله تبارك وتعالى، يذكر الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا. طيب ما معنى يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ يعني في الصباح وفي المساء، فإذا كان يأتينا ويعارض يقول هذا المقصود النار جهنم، نقول لا، نار جهنم بتلة فيها خالدين خلدين فيها، مو غدو وعشي كل وقت، لكن هنا في القبر يعرض على النار غدوا وعشيا، معروف أنه عذاب يأتيه في قبره. لأن أتم الآية يعرضون عليها غدوا وعشيها إيش؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم في الآخرة يذاقون بأشد العذاب الذي هو عذاب النار، وأما القبر فهو أهون. ولذلك الكافر ايش يقول في قبره؟ يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم ما ينتظره أعظم. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن العبد إذا وضع في قبره فلما يأتيه ملكان أزرقان فقال من ربك ما دينك من هذا الذي بعث فيكم، فإن قال ها ها لا أدري ضرب بمرزبة من حديد يسمعه كل من يليه إلا الثقلين، يسمعه من الناس من الخلق كل من يلي القبر كل من كان قريب من القبر يسمعه إلا الثقلين، إلا الإنس والجن لا يسمعون إلا من شاء الله منهم أن يسمع شيئا منهم، فهذا خارق للعادة ليس الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب أهل القبور، وقال لولا أن تدافنوا أو لولا أخشى أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب أهل القبور. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم فنفرت بغلته التي عليه حتى كاد يسقط النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقال هذين القبرين قبر من؟ فأخبروا أنها قبور ليهود أو قبور لأهل الشرك ليست قبور المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولة هذه لولا أخشى أن لا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب أهل القبور. لذلك كانوا يعالجون الخيل إذا استعقد بطنها صار عندها مساك فيذهبون بها إلى مقابر اليهود والنصارى، فمنذ أن تدخل المقبرة ينطلق ما في بطنها وتفر من المقبرة. هذا ترى علاج يعني وحقيقي يفعلونها من قديم، وجربوه إذا كان عندكم خيل ولا أو بهايم قد استعقد بطنها جربوه. نعم. والإيمان بحوض لما يرفع الأذان ينبحون الكلاب، إيه لأن الشياطين تفر تمر من عندهم. الشيطان إذا سمع الأذان أدبر له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فالكلاب تشاهد هؤلاء الذين أدبروا فروا وجاءوا فارين من عند المسجد من عند المؤذن فينبحون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهيق الحمار كما في الصحيحين فتعوذوا بالله من شر فإنها رأت شيطانا. واضح هذا؟ لا، الكلب جاء في الكلاب وفي الحمل، في الكلاب والحمل. إذا سمعت إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهيق الحمير فتعوذوا بالله من شر. والله نقول ما يعني هالشريط هذا اللي معذبين اللي يقولون فيه يعني ما أنا بالنسبة لي ما أعرف صدقة من كذبة. الشيء الثاني لا يعنينا بشيء، لأنه لو يعني بعد يمكن يجتمعوا ناس وقعدوا يصارخون وصوتون وزعاق وكذا، طيب وسجلوا ذا وقالوا أن هذا نصدق ما تدري أحد. لكن الذي أعظم من هذا الشريط ما جاءنا في القرآن والسنة، أعظم منه وآكد وهو الحق اليقين، فما جاء في هذه الأشرطة ما يقدم ولا يؤخر. لا يعني عذاب القبر، القبر قريب مو بعيد يعني، يعني هم راحوا في عمق كم كيلو أمكن يعني شاهد جدا. طيب القبر قريب مو بلازم العذاب يصير تحت مرة. ويجي واحد آخر يوزع عليهم سديات بعد يتبعونه في أشياء ثانية. والله ما أشوف أنها تصلح، لأن الواحد لابد أن يبين لهم ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، يذكرهم بالجنة والنار، يذكرهم بموعود الله عز وجل، يبين لهم أن هذه الأشياء التي يقعون فيها إن كان شركا أنا لا تنفع ولا تضر وأنها حجارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكما نبه النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر أمته. هذا فيه نظر يعني الكلام هذا. وبعدين يعني جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح أنه قال: الجنة أو النار مطوية معلقة بقرون الشمس، يلا رح دورها، فما هي بينها، وأنها يعني تؤتى بيوم القيامة، يؤتى لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ثم وفي السماء رزقكم وما توعدون، توعدون من الجنة والنار كما قال مجاهد، يعني قد يكون الجنة قريب فوق يعني ما هي عندك هنا، لأن أيضا أهل الجنة إذا صرفت أبصارهم تلقاء أهل النار شاهدون ولا لا، ليسوا بعيدين يعني بعيدين البعد الذي لا يمكن أن يروه. وبين الجنة والنار إيش؟ قنطرة، قنطرة بين الجنة والنار، قنطرة هي المكان المحجوز. كل هذه الأدلة تدل على أن النار ما هي يعني بعيدة عن الجنة، لكن يعني قد يقال أنها ما كانت قريبة من الجنة إلا في الآخرة، فإن يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها شهيق وزفير فهي يجرها الملائكة يوم القيامة. أين توضع بالضبط يعني، أو أين كانت قبل أن تجر، الله أعلم، لكن جاء في حديث عبد الله بن عمرو أنها مطوية معلقة بقرون الشمس. وأما أرواح الكفار وكذا أنها في سجين، يعني في سجين في نار في عذاب، هذا من معانيها، وهم لا شك في عذاب، في عذاب القبر، في عذاب إلى أن يدخلوا أشد العذاب وهو نار جهنم في الآخرة. أما إذا قلت لا أنهم في الدنيا في النار، لا هذا خلاف النصوص، والله عز وجل أخبر أن يعني آل فرعون هؤلاء إنما يذاق النار في الآخرة. ولذلك لما يأتي المؤمن العاصي أو أيضا حتى المنافق والفاجر فيفتح له فتحة إلى النار، فيأتيه من إيش؟ من سمومها وزمهريرها، ويفتح له فتحة إلى الجنة فيقال هذا مقعدك لو أطعت الله، يزداد حسن، ويقال هذا مقعدك من النار، فهو لم يدخل النار بعد، ولكنه يأتيه من سمومها ونتنها وبعض عذابها يعني ما يؤذيه، ويقول ربي لا تقم الساعة، لأنه إذا قام الساعة معناته أنه سوف يذاق نار جهنم، يعذب بعذاب جهنم. على كل هذا التوجيه اللي أنا أشوفه. وأما قول هذول أنه يقولون أنهم الآن في النار يعني في وسط الأرض، أنهم لابد نحفر حتى وسط الأرض عشان نسمعهم يعني، طيب البهائم اللي تجي عند القبور تسمع الذي عند القبر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الضرب يكون عند القبر يعني، والعذاب يعني يكون في القبر، ويأتان في جلسان فكذا. نعم. الذي لا يعذب، أي نعم، ينال هذا العذاب ويصبح إذا كان ممن يعذب، وينعم إن كان من أهل النعيم. نعم. ما في خطورة في إيش؟ يعني يكون يقولون نسمع صوت المعذبين. اللي من الثقلين يسمعون أصوات المعذبين، نقول الأصل عدم سماعهم، هذا الأصل، الأصل عندنا عدم سماعهم، ولم يرد سماعهم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يحصل سماع أو شيء من هذا، الله أعلم يعني، قد يقول واحد أنه يعني مر بقبر فيعني رأى فيه نار أو شيء، أو قد يحدث شيء من هذا، لكنه ليس هو الأصل، الأصل عدم السماع وعدم حصول هذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أخشى أن لا تدابوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب أهل القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا، والأصل عدم سماع عذاب أهل القبر. فلا نجعل يعني شريط سجل هذا، نجعله ديننا عندما ندعو الناس اسمع اسمع، طيب ايش يدري هذا حق، يمكن الناس تجمعوا واخذوا يصوتون يصرخون، ما في دليل يعني. حتى حجيه عقل ما في، حجيه عقل ما في حجيه عقل، لان البراهين براهين عقليه او نقليه، وهذا ليس لا برهانا لا عقليا ولا نقليا. هو يلبسون بماذا؟ الشاهد أنه ليس برهانا عقليا ولا برهانا سمعيا، يعني جاء عندنا من السنة ومن القرآن وجاءنا بين ثابت يعني نستدل به ونحاجه، وليس دليلا عقليا، يعني مثل ما نريهم الآيات الكونية والأشياء التي تقع الآن وتحدث ونبينها لهم من هذه من آيات الله، لا برهان عقلي ولا سمعي، إذن ماذا نريد منه؟ هذا من الأشياء التي لا يمكن أن يستدل بها، خاصة في براهين العقيدة والدين. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته. نعم، إن حوض النبي صالح ضرع ناقته هذا ما صح، لا يصح، ولكن حديث أنه لكل نبي حوض هذا ورد في الترمذي وسنة ابن أبي عاصم وغيرهم، إن كان عندكم نفس النسخة فهو مخرج عندكم لا بأس، فلكل نبي حوض هذا مخرج ولا بأس بإسناده، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيه متواترة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكذب به هذا لا شك أنه أنكر شيئا متواترا في الدين، بل نقول تجرأ إلى رد القرآن كما قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر هو حوضي في بعض الروايات، وقال هو نهر أعطيته في الجنة له ميزابان يصبان في حوضي، فبعضهم يعني ورد أن الحوض هو نهر الكوثر، ورد أن الحوض هو حوض طوله شهر وعرضه شهر، وورد الجمع بينهما بأن الكوثر نهر في الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم مسيرته شهر في شهر كما جاء في الصحيح وفي الصحيحين، طوله شهر وعرضه شهر مسيرة شهر، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، عدد كيزانه، كيزان اللي هي الأكواب التي يشرب بها، كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، هذا مما ورد فيه وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه أنه يعني من الأمة يردون عليه غرا محجلين من آثار الوضوء يعرفهم من بين الأمم، وأن الأمم يذادون عن حوضه تذودهم الملائكة، وأن منبره صلى الله عليه وسلم الذي احترق منبره يكون على ترعة من ترع الجنة، وجاء أيضا منبري على حوضي، فهذا أيضا مما جاء في الحوض، وأنهم أهل الموقف يخرجون على أعطش ناهلة، يعني يقولون قد بعثوا على أعطش ما يكون مقبلين إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيذاد عنه الأمم إلا أمة محمد تشربون. نعم، طبعا اللي يكذبون به من؟ ردا على من؟ أهل الاعتزال يردون هذا. نعم. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. نعم، كم الوقت؟ الساعة كم بقي؟ كم مضى؟ ساعة وعشر دقائق. طيب، نقف عند الإيمان شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذنبين الخاطئين، تفصيل الشفاعة إن شاء الله بس قادم. سلم، والشيء ما سمعت دراسة الإسلام الفلاسفة أي وش فيه؟ لا، هم ليسوا يعني مقصود أنهم خرجوا ينتسبون للإسلام، فلاسفة في عصر المسلمين، ولهم يدعون أنهم ينتسبون الإسلام لكنهم يفسرون الإسلام بفلسفتهم، وإلا ليسوا فلاسفة يعني أن عندهم خير ولا عندهم دين، لا ليس عندهم دين. هذا المقصود، ولا ليسوا من الإسلام في شيء، يعني ابن سينا قرمطي ليس من أهل الإسلام، هو هو يعني مثل اللي يقول الصبة وذا يقول احقنة، ايه نفسه، هذا يقول عبارة وذا يقول حكاية، فكونك تحكي يعني أنت تأتي بالحكاية من عندك، عبارة يعني تعبر بها من عندك، يقول هو كلام نفسي لله عبر به جبريل أو حكاه جبريل لمحمد، فالحكاية والتعبير هي هي. ولكن من دقتهم بعض السلف يعني ينقلون أن هذول عبروا قالوا عبارة ولا قالوا حكاية ولا المعنى واحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.